نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه رحمة الله في سورة آل عمران من الآية 14 فما بعدها، وهي قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهذه الآيات الكريمات كما تسمعون تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس حب المال وحب متاع الحياة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث، يعني الزراعة وما يلحق بها. فهذه الأشياء هي متاع في هذه الحياة الدنيا، وهي أنواع المال وأصناف المال. والحياة لا تقوم في هذه الحياة الدنيا إلا بالحصول على أصناف المال، فإنه لولا الزراعة لما وجد الناس ما يأكلون، ولولا الأنعام ولولا بقية أصناف الحياة الدنيا من الألبسة والأطعمة والمساكن ونحو ذلك، فالحياة لا تستقر بل لا تدوم. وكذلك النساء والبنين، فإن البشرية لو انقطع نسلها لانقطعت، والله عز وجل خلق البشرية لحكمة عظيمة ولتحقيق هذه الحكمة شرع التزاوج والتناسل وأن لهم أولاد وأن لهم ذرية، وحتى الأنبياء على فضلهم وكمالهم لهم نساء ولهم ذرية. فهذا التزيين من الله عز وجل هو فطرة في النفس البشرية لكي تدوم هذه الحياة الدنيا. ولو انقطع الناس عن الدنيا وعن التزاوج وعن التجارة وعن البيع والشراء ونحو ذلك لما صلحت الحياة ولما استقامت الحياة. ولأجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يصون هذا المال ويبيح لصاحب المال أن يدافع عن ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد. ونجعل ونرى أن الله سبحانه وتعالى يجعل من صيانة هذا المال أن من سرق هذا المال فإنه تقطع يده. فهذا التزيين الذي ذكره الله عز وجل هو تزيين فطرة في البشرية لكي تدوم هذه الحياة الدنيا. ولأجل ذلك نجد أن الإنسان يحرص على النساء ويحرص على المال ويحرص على الذرية، ولكن هذه الفطرة وهذه الغريزة التي في البشر جعل الله لها ضوابط وجعل لها حدود، وهي لا تتعدى متاع الحياة الدنيا. وهذا الذي عقب عليه الله عز وجل في آخر الآية، قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي الرجوع إلى الله عز وجل وما عند الله من الجنة والخير فهو أعظم من هذه المرحلة بإطلاق. وهذه المرحلة لا بد أن يمر بها الإنسان، لا بد أن يمر بها الإنسان، ولا بد أن يجتازها الإنسان. ولأجل ذلك لو أن الإنسان امتنع عن الطعام والشراب فهو آثم، ولو امتنع عن التزوج بالنساء فهو آثم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بأقوام لما رأوا صعوبة الحياة الدنيا وأنها تشغل الإنسان عن العبادة، قالوا فيما قالوا، قال بعضهم وأما أنا فأترك النساء ولا أتزوج. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني وأنا القدوة وأنا أفضل البشر ومع هذا أفعل هذه الأشياء لأن الحياة لا تدوم بدونها. ولذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ، يعني ما يتلذذون به من النساء والبنين. قال فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، فإن الحاجة إلى النساء عظيمة والفتنة بالنساء عظيمة، فإن الإنسان إذا عارض الفطرة وامتنع عن التزوج فإنه ربما وقع في الحرام. ولنا عبرة بالقساوسة من عباد النصارى، فإنهم لما حرموا الزواج على أنفسهم أصبحت الأديرة والكنائس مكان والعياذ بالله للشذوذ والوقوع في الفواحش، وهذا ما نسمع أنه ينشر عن ذلك كثيرا، والتاريخ يسطر هذا حتى أن بعض الروايات التي تكتب في أوروبا وفي غيرها تحكي شيئا من هذا، مما يدل على أن هؤلاء لما تركوا الفطرة انحرفوا انحرافا عظيما حتى صاروا أحاديث للمؤرخين يبينون ما وقعوا فيه بسبب هذا الانحراف. فإن الانحراف يأتي بانحراف آخر، الانحراف يولد انحراف آخر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإن فتنة النساء فتنة لكل مفتون، فأعظم فتنة في هذه الدنيا هي الفتنة بالنساء. ولأجل ذلك أعداء الإسلام يعرفون هذا الأمر جيدا، وأكثر ما يأتون المسلمين من جهة النساء، من جهة ما يجتهدون في الأزياء التي تكشف ستر النساء وتغري الناس بالنساء، أو ما يجتهدون في المسلسلات أيضا التي تحض على الفواحش، أو ما يجتهدون في اختلاط الرجال بالنساء وفتح المنافذ والأبواب والسبل التي تجعل الرجال يختلطون بالنساء ويقابلون النساء. ولأجل ذلك لا أضر على أعداء الإسلام من الحجاب الشرعي، لأن الحجاب يمنع النظر إلى المرأة، فلا يعرف أصحاب الشهوات المرأة التي تناسب لشهواتهم ونحو ذلك. ولأجل ذلك أول ما يسعون إليه هو محاربة الحجاب، فإذا ظفروا بذلك وأزالوا الحجاب وتمكنوا من رؤية النساء فإنهم يسعون للاختلاط وإبعاد المرأة عن المحرم وتنفيرها من المحرم الذي يحوطها ويرعاها ويحول بينها وبين المفسدين، حتى ويبحثون عن استقلال المرأة استقلالا تاما لكي تسافر وتذهب وتأتي كما يفعل الرجل بمفردها، ليتمكنوا من ملاقاتها وتحديثها والخلوة بها ونحو ذلك. وإذا اختل الرجل بالمرأة فالشيطان ثالثهما، فإن أعداء الإسلام يتدرجون في حربهم لنا عن طريق المرأة، وكلما فتحوا بابا انتقلوا إلى الباب الذي يليه. وهذه الفتنة في كل العصور، ولا سيما في العصور المتأخرة، فإنها فتنة عظيمة وكبيرة. وأصحاب الشهوات والذين في قلوبهم مرض والمتأثرين بالكفار ومن شاكلهم كلهم يسعون إلى أن يستخدموا فتنة النساء في إضلال المجتمعات الإسلامية وإفسادها ونحو ذلك. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولأجل ذلك، فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، يعني أن هناك حكمتان للتزوج من النساء، حكمتان عظيمتان ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه. الحكمة الأولى أن يعف نفسه، ومعنى يعف نفسه أنه يقضي الحاجة الفطرية الغريزية التي هي فيه. فإنه إذا تزوج فإنه بهذا يحول بين نفسه وبين الوقوع في المحرمات. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمراد بالباءة القدرة على الزواج، القدرة على الزواج من كل ما يحتاج للزواج من قدرة مالية وبدنية وغير ذلك. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإن الصوم يكسر حدة الشهوة. فالذي لا يستطيع أن يتزوج فليكثر من الصوم، فهذا يحول بينه وبين الوقوع في المحرمات. هذا الهدف الأول، وهو هدف الإعفاف، الإعفاف لنفسه والإعفاف لبنات المسلمين. فإنه أيضا إذا كان عنده مكنة وأراد أن يتزوج ونيته أن يعف امرأة مسلمة عن الوقوع بالمحرمات، فإنه يؤجر على هذه النية الطيبة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني تكثير النسل، لأنك كلما كثرت أمة محمد فإن هؤلاء الذين يكثرون يصلون يحجون يزكون يذكرون الله عز وجل، وهذا الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحتى وإن كان في الذرية مشقة على الرجل أو على المرأة، فإن هذا في سبيل ما يتحقق من مصلحة عظيمة يهون في هذا السبيل، فإن المصالح العظيمة لا تتحقق إلا بجهد وجهاد. النصر على الكفار يحتاج إلى قتال، تحصيل الدنيا يحتاج منك إلى سعي وبذل، تحصيل العلم يحتاج منك إلى جهد. كذلك إذا كثر عندك الذرية فإن هذا أيضا يحتاج إلى جهد، لكن هذا مطلب مرغب فيه، لأن أي واحد من هؤلاء الذرية يعبد الله فهو في ميزان حسناتك. هذا الابن ربما يرفعك الله به درجات في الجنة بسبب شفاعته. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، فالأمر عظيم. ولأجل ذلك أعداء الإسلام هذا الموضوع يحاولون أن يتكلموا حوله وأن يزهدوا الناس فيه، ويقولون: لماذا تكثر الذرية؟ فإنك إذا أكثرت الذرية لا تستطيع أن تربيهم، وإذا أكثرت الذرية لا تستطيع أن تطعمهم ولا أن تسقيهم، ويخوفونك من ناحية الرزق، ومع أنه كل نفس منفوسة تولد فإن رزقها عند الله عز وجل، يكتب في بطن أمه عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، فالرزق عند الله عز وجل. فأنت إذا نويت نية حسنة فإنك تؤجر على ذلك. أما أعداء الإسلام فإن هذا يرونه من عمل الدول المتخلفة، ولأجل ذلك إذا نظرتم إلى الإنجاب مثلا فيما يسمونه العالم الثالث ولا في الدول الإسلامية تجدونه بكثرة عندهم. إذا نظرتم إلى الغرب أكثر واحد عنده بنتين ولدين فقط بس، ولأجل ذلك تجد بعضهم مثلا يبتليه الله أن يربي بدل الذرية الكلاب، فيربي مثلا ولد ولدين ويربي 4 كلاب، وربما أوصى بعضهم بنصف تركته للكلب المدلل، وربما تجد بعضهم يأتي بأنواع الأطعمة الغالية من السوبر ماركت مخصصة للكلاب، ويطعم هذه الكلاب ويجعل لها من ينظفها ومن يغسلها إلى غير ذلك، لأنه عنده مال وما عنده ذرية، فهو ينفق المال على هذه الكلاب. أرأيتم كيف يعذبهم الله في الحياة الدنيا؟ يشقى في جمع المال بالربا فيحسب عليه حرام، ثم ينفقه على كلب ويشغل نفسه في كلب، وربما رأيته واقف عند الطبيب البيطري يعالج هذا الكلب، ها؟ ويقضي الساعات الطوال وهو يعالج هذا الكلب الذي ألم به مرض، ثم مع ذلك يضحك على المسلم اللي عنده 5 أولاد، يعني يضحك على المسلم ويرى أن هذا متخلف. 5 كثير 10 كثير تتعب نفسك فيهم، ولا يضحك على نفسه وهو عنده 5 كلاب، وهذا من انتكاس الفطرة. ولكن المسلمين مع الأسف الشديد عندهم انبهار بما عند الكفار، حتى أن طريق الكفار معجب لهم، يفعلون مثل ما يفعل الكفار. إن خرجوا نساءهم خرجوا نساءهم، إن كشفوا ستر نساءهم كشفوا ستر نساءهم، إن تركوا المرأة تعمل بجنب الرجل وينظر إليها وتنظر إليه ويضاحكها وتضاحكه، فعلوا نفس الأفاعيل. إن حددوا النسل وجاءوا بحبوب منع الحمل ومنعوا الذرية فعلوا مثلهم، وإن شروا كلب فربما شروا كلبا مثلهم. يا مصيبة، والمصيبة مصيبة عظيمة، ولا تأتي هذا إلا من انتكاس الفطرة والانبهار الشديد بما عند الغرب وبما عند الكفار، حتى يظنون أنهم هذه الدول المتقدمة يسمونها المتقدمة التي صنعت الطائرات والسيارات، فمعنى ذلك أن طريقتهم في الحياة طريقة ممتازة. هذا مو صحيح. هؤلاء قلوبهم خاوية لأنهم ما عرفوا الله معرفة حقيقية، ما عبدوا الله عبادة صحيحة، ولأجل ذلك هم منتكسوا الفطرة. أما المسلم فإذا نوى بالزواج الإعفاف ونوى تكثير أمة محمد، تكثير النسل، أمة تعبد الله، هذا يقرأ قرآن، هذا يقرأ الفاتحة، هذا يؤذن، هذا يصلي، هذا يحج، نعمة من الله عظيمة. وحتى إذا ابتليت بهم ومرض هذا ومرض هذا وصبرت على ذلك، فكل هذا في موازين حسناتك. إذن قال فإذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، يعني أن أمة محمد لا حرج مثنى وثلاثة ورباع، لكن المتأثرين بالغرب إذا أرادوا أن ينفروا المسلمين من الزواج وإعفاف المسلمات، ترونهم يأتون بمسلسلات ثم يكون في المسلسل أو بالتمثيلية أن رجل تزوج بالثانية، قالوا طعنها من الخلف، غدر بها، فعل بها الأفاعيل، عليه من الله ما يستحق، الخائن الغادر كأنه زنى، إذا تزوج بامرأة كأنه زجر. فربوا الفتيات على هذا بحيث أن الفتاة تبقى عانس حياتها كاملة ولا تتزوج برجل عنده زوجة ثانية وتنتظر فيفوتها القطار كما يقال، فتقع ربما وقعت في الزنا، وربما حصل لها ما حصل من الأمراض النفسية ونحو ذلك، وهم يرون أنهم يحسنون صنعا من هذه الطريقة. وما ذلك إلا لأن الكفار كذلك، الكفار لا يتزوج الرجل إلا امرأة فهم يفعلون ذلك، بل إن بعض البلدان جعلت في تشريعاتها أنها تعاقب من يتزوج الزوجة الثانية، وهذه جريمة، هذا استخفاف بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تجريم لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجريم لفعل الصحابة ورغبة في هدي الكفار، وأن هدي الكفار خير من ذلك. حتى أن بعض الدول التي تنسب إلى الدول الإسلامية يقولون أنهم إذا وجدوا الرجل متلبس، انتبهوا هذا، متلبس بالزواج من زوجة ثانية فالويل والثبور له، فإن أراد أن يخلص من المشكلة قال هذه عشيقتي، فإذا قال هذه عشيقتي ربته على كتفه وقالوا انطلق، أنت الآن رجل متقدم متحضر، ما دام إن هذه عشيقة وليست بزوجة انطلق. فيعترف عندهم بالزنا فيقولون اذهب لا تثريب عليك ولا حرج، فإن اعترف أنه فعل مباحا حلالا مرغبا فيه وهو التزوج بالثانية فالغرامة والسجن ينتظر. أرأيتم انتكاس أعظم من هذا؟ أرأيتم احتقار لدين محمد صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مثل هذه الطريقة؟ أين الناس من دين الله عز وجل؟ أين الناس؟ كل هذا لأن هذا منهج الكفار، فصار منهجهم هو الذي ينبغي أن نشار عليه. مع الأسف الشديد أن يحصل هذا، أو أن يفكر مسلم في أن يكون هذا في بلده، أو يرى أن هذا الطريق طريق مناسب أو طريق للرقي والتقدم، بل هو والله طريق الكافرين وطريق البوار وطريق الجهل والعياذ بالله. ولأجل هذا صح بالحديث من حديث ابن عباس الذي رواه البخاري قال إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، يريد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، فرسولنا صلى الله عليه وسلم تزوج نساء كثيرات ورغب في الزواج وأباح الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع، لكنه إذا تزوج العبد من النساء فلا بد أن يكون عنده الباءة والقدرة أن يقوم بحقوقهن، فإذا قام بحقوقهن فإنه لا حرج في ذلك، وأحيانا المرأة ربما ترضى أن تكون الرابعة والثالثة، وهذا خير لها بمراحل من أن تكون ليست ذات زوج إطلاقا، ما عندها زوج أصلا، فإن هذا الزوج الذي تكون عنده الرابعة يعفها عن الحرام وينفق على ذريتها وتأتي منه بذرية إلى غير ذلك، وخير من أن تبقى عانسة وربما وقعت في سبيل الغواية والعياذ بالله. وقوله عليه السلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فمعنى ذلك أن العزوبية ليست من دين الإسلام في شيء، الانقطاع عن الزواج ليس في دين الإسلام من شيء، ولأجل ذلك الإنسان الذي يريد أن يتمتع في هذه الحياة الدنيا فعليه أن يحرص على أفضل متاعها وهو المرأة الصالحة. ما صفات هذه المرأة الصالحة؟ قال إن نظر إليها سرته، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، معنى ذلك أنها أمينة وأنها ودود له وأنها عفيفة وأنها ليست مشاكسة بل هي امرأة مطيعة، فهذه من خير متاع الحياة الدنيا، كونها يعني تحفظ نفسها من الوقوع في الحرام ولا تلوث عرضه ولا تخلط نسبه وتحافظ على ماله وتطيعه إذا أمرها، فهذه خير متاع الدنيا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء والطيب، يعني الرسول عليه وسلم حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أن الرسول عليه وسلم يحب النساء، والمراد يحب النساء يعني يحب أن يتزوج من النساء الصالحات، ويحب أن يتطيب ويكثر من الطيب، ويحب أن يصلي، بل تقر عينه إذا قام إلى الصلاة، حتى إذا كان مكدود ومشدود وفي حرب وفي معركة فإنه يلجأ إلى الصلاة، وإذا لم به كرب لجأ إلى الصلاة، وإذا تعب يقول يا بلال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، لأنه في الصلاة يعلم أنه يقترب من الله أكثر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو يخاطب ربه محادثة. الإنسان لما يقول إياك نعبد خطاب، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهو يخاطب ربه محادثة. فهذه قرة العين، قرة العين أن تناجي وأن تتحدث مع من تحب. ولأجل هذا نجد أن العشاق يحرصون غاية الحرص على تطويل المحادثة، إذا العشيق قابل من يعشق فإنه يطول المحادثة ويطول اللقاء ويتكلم معه ما استطاع، وأصعب شيء عليه الفراق، أصعب ما عليه أن يفارقه. ولذلك نجد الشعراء يتحدثون عن ألم الفراق وألم المفارقة، ويتمنى لو طال اللقاء وجلس طويلا فكيف بأعظم محبوب وهو الله عز وجل. ولكن الإنسان يغفل، ولذلك تجد الإنسان إذا دخل في الصلاة وغفل عن هذه المعاني العظيمة يحب أن تنتهي بسرعة. وإذا طول الإمام قاموا عليه قومة رجل واحد وبكتوه، وما تقرأ إلا من الصورة الطوال، وأتعبتنا وطولت في الركوع وطولت في السجود، بل بعضهم يترك بعض المساجد لأن الإمام يطول قليلا، مع أنه لو تأمل هذه المعاني وأن الصلاة قرة العين فإنه يفرح بمن يتم الركوع ويتم السجود ويسمعه كلام الله عز وجل. وحب البنين، ثم يعني ثنى بعد حب النساء بحب البنين، بحب البنين، والبنون محببون إلى البشر، وهذا الحب تارة يكون للتفاخر والزينة، يعني أن الإنسان الذي ما له نية صالحة هدفه أن يتفاخر بهؤلاء الأولاد ويفخر أن حوله 10 من الولد من حوله من الذرية، أو 5 أو 6 أو 7، ويتزين بهم ونحو ذلك. وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، يعني إذا كانت النية من الذرية حسنة فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث الصحيح تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم يأتي بعد البنين حب المال، وهذا أيضا تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محسود عليه شرعا، يعني نعمة من الله، غبطة من أعطاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، فهذا مما يمدح. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار، والمراد القنطار لأنه قال حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فما هي القناطير؟ ما هو القنطار الذي محبب إلى الناس؟ ويقوم بدل الذهب ما يقوم من العملة الآن النقدية، فهي تأخذ حكم الذهب والفضة، لأن الأصل هو الذهب والفضة. قالوا قد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل، يعني المراد في الآية ليس المراد هو تحديد القنطار، وإنما النفوس حبب إليها المال الكثير، كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12,000، وقيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل غير ذلك. وحب الخيل على 3 أقسام، وكذلك الخيل هي ترمز للمركوب. الخيل في حد ذاتها لها ميزة وهي محببة للنفس، لكن أيضا كل المركوبات داخلة في هذا الحب. فالإنسان يحب السيارات والطائرات والقطارات والفلك في البحر وغير ذلك، لكن لأنهم كان أكثر ما عندهم الخيل، وهي سبب العز في الحرب وفي غيرها، فهي محببة للنفوس. وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، متى احتاجوا إليها غزوا عليها، يعني وسيلة وآلة للحرب، لحرب أعداء الله. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذه محببة لا شك بذلك، وسيلة حرب، وسيلة ترهب بها أعداء الله وتغزو عليها متى احتاجت لذلك. فهؤلاء يذهبون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام، يعني أحيانا بعض أعداء المسلمين من المنافقين